يا ترى القاتل المجرم السفاح الظالم الفاجر مش ممكن أبدا يبقى خير ولا ممكن؟ هل ممكن الإنسان اللي فيه جبلة الظلم والغلظة والفظاظة والوحشية هل ممكن يبقى طيب؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعدم اليأس وقال إن اللي لا ييأس من روح الله إلا الكافر والضال والهالك، وأمرنا بعدم اليأس من رحمته أبدا. دي معناها إن ممكن الإنسان يبقى في أحط درك من دركات الخلق وبرضه ما ينقطعش رحمة ربنا عنه أبدا. ومثال احنا ليه نروح بعيد، عندنا مثال عمر بن الخطاب، ماذا كان عمر قبل الإسلام وماذا أصبح عمر بعد الإسلام؟ فعلا شيء مدهش. يعني عمر كان مثال للغلظة، سكير فظ معتدي ظالم، وبعدين في لحظة يبقى هو مثال العدل ومثال الرقة ومثال الكمال في لحظة. فربنا مغير ولا يتغير ولا يتغير، وربنا سبحانه وتعالى عنده مقاليد كل الأوصاف ومقاليد الفضائل كلها. هي كل ما في الأمر مطلوب من الإنسان إيه؟ التواضع ومعرفة نفسه ومعرفة حجمه. ومنذ أن تبدأ العبودية، منذ يبدأ الإنسان أن يصبح عبد بكل خشوع العبد وسجوده، يصبح له على الله حق الرب على العبد على طول، أنه يمده وأنه يعطيه. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بنفخة في الطين، شوف أحط درك بالنسبة للكائنات هو الطين، فيخلق من الطين إنسان يسجد له كل الكون كله ويسخر له الكون ويسجد له الملائكة. فيشوف الفضل يوصل لدرجة إيه، إنه يرفع الطين من الطين لفوق لفوق، لغاية ما نشوف الإنسان اللي هو دلوقتي بيروح يمشي على القمر وبيتجول في العالم وعنده السمع والبصر وعنده الوسائل الغريبة دي كلها، كل ده من الطين بالفضل الإلهي. فما يصحش الإنسان ييأس أبدا من رحمة الله، حتى مهما بلغ به الذنب وبلغ به التهابط إلى أحط درك من دركات الرذيلة، برضه في النهاية إذا طلب الرحمة من ربنا، رحمة ربنا لا تتخلف أبدا. وزي ما قلنا ما ننساش المثال بتاع النقلة الهائلة للإنسان العربي من جاهلية متوحشة فيها كل الرذائل إلى إسلام وضيء فيه كل الفضائل.